وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون يا

أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما فآتوا الذين ذهبت

طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.